دام يعني أحب يسألك سؤال بعض الأسئلة بتصور. تفضل. فرصة سعيدة لتعرف عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أنا بشتغل معلم في مدرسة. أيوة. في أجريت لي عملية جراحية في شهر 4. أيوة. استبدلوا المستقيم وسولفت على الجنب هنا. أيوة. فبدأ أسألك ثلاث مسائل فيها. أيوة. المسألة الأولى الوضوء لكل صلاة. أيوة. والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس يعني عالق في الكيس. أيوة. المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا. هو من حفظ الكتاب الله تبارك وتعالى. هل أفهم من كلامك أنه العملية معناها في سيلة مستمر يعني؟ لا هي بعض يعني مرتين في دخل الشريم أو مرة. أما ممكن الـ ممكن الـ هذه الرائحة يعني الإنفاق يعني. أي نعم. الهواء يعني في الهواء. الهواء مستمر؟ يكون مستمر مش دائما يعني. هذا أنا أسأل إلى أوقات. لكن ضمن الكيس شيخنا ما بطلع ضمن الكيس. لأنه سؤالي يدفعه سؤال آخر. إنه إذا كان هذا السائل مستمرا نتصور إنه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا. وإذا كان معليش وإذا كان الأمر ليس كذلك بمعنى إنه هذا السائل لا يسيل دائما أو أبدا. أي ممكن مثلا مراقبة الظرف من الظروف يعرف المبتلى. فالكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان. يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فنحن ما نستطيع أن نقول للأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته. ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا، أنا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك. فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم. وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين. الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأوا من كتاب الله إلى آخر الحديث، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة. والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع. فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يأم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة. إذن نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا أن يؤم غيره، ولكن لا بد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية، وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة. مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يؤم الناس في دار ما راح يتصور أنه راح يصير فتنة هنا، لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهب ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه، من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه عصبية وهكذا. فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة. فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحال نحن ننصح ألا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء. بس تعليق، أنا لا أريد أني أستغل إمام، بس هيك يعني لو الحكمنا اثنين ثلاث أربعة ما في مانع، يعني ما في مانع أبدا. إذا لا تش فيها فتنة يعني لا بأس. إيه نعم، بس بدي أعطيك فكرة عن عمليتي. أنا نجاسة ما بيطلع على جسمي. لا من ضروري على جسمك، على ثوبك في الكيس، على ثوبك اللي حامله. بطلعش على ثوبي برضه. نعم على ثوبي ما بطلع. في قاعدة الكيس يا أخي، هذا الكيس أيوة مو حامله على جسدك. مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي. بس ما بطلعش إنه شيء برا جسمي يعني. نعم نعم مش مهم يا أخي. مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسي. نعم إيه. ما في فرق إنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك. نعم النتيجة واحدة، واضح؟ نعم. طيب لطفا لما انا بدي اخرج، لما بدي اخرج انا بشعر في الهروب، بغير الكيس، بغير بين فتره ومجلس، يعني دائما يظل معي. بارك الله يعني فيك. انا مره او مرتين بغير في اليوم. نعم نعم مره او مرتين كويس بوضعي، شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحه يعني هذا اللي يسمونه الهواء. نعم. بنفس الكيس بين فتره واخرى تنفيس في الحمام. نعم. لا بنفس يعني في مسجد أو في كذا. أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا كان يعني كان واضحا بالنسبة إليك، وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟ بإمكانك أكثر من صلاة. طيب إذا هذا واجبك. بس فرضا لما كنت في البيت أو في يعني شيء بسيط في الكيس. يا أخي ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤمن أن تأم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تأم الناس بدون كيس، بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا. من دام يعني أحب أسألك سؤال.